عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عمدت نساء الأنصار إلى مروطهن وشققنها وخرجن متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول في حجة الوداع: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. والمرأة المحرمة إحرامها في وجهها وكفيها، ومع هذا تغطي وجهها لئلا يراها هؤلاء وهي في حال إحرام، وهي ممنوعة من لبس النقاب وهو البرقع وهو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، هذا ممنوع منه المحرمة، لكن تغطي وجهها بغير النقاب ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين. الله تبارك وتعالى يقول في آية أخرى: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. ثم قال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فذكر ثلاث زينات. الزينة الأولى قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فما ظهر منها مسموح لأن هذا ما تستطيع أن تخفيها مثل الطول والبدانة، فالمرأة لا تستطيع أن تخفي طولها ولا تخفي بدانتها، فهذا تعذر فيه. وأما ما تستطيع إخفاءها من الزينة فإنها أمرت به، قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، بعد أن يضربن بالخمر على الجيوب. الخمار ما يكون على الرأس، فإذا ضرب به الجيب غطى ما بينهما وهو الوجه. والعرب نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم ما وجد عندهم مشكلة في هذا، ولهذا كانت نساء الصحابة التي لا يوجد عندهن غطاء للوجه خفيف تستطيع أن تعبر الطريق من خلال تغطيتها لوجهها، وإنما كان عندهن أكسية غليظة، كن يبدين عينا واحدة تغطي جسمها كله بهذا الرداء السميك، وتبدي عينا واحدة تعبر بها الطريق، هكذا كنا يعمل. وإذا قلنا إن الوجه ما هو زينة، وين الزينة؟ وين تكون الزينة؟ دائما المرأة توصف بأنها جميلة إذا كان وجهها جميل. والله تعالى جعل ضرب الرجل بالأرض زينة، فكيف حال الوجه لا يسمى زينة؟ لا يغالط في هذا إلا صاحب هوى. هذا يقول: هل يجوز أداء العمرة لأهل الأردن مرة ثانية من التنعيم؟ يعني أهل الأردن لهم أحكام خاصة بهم؟ أهل الأردن مثل أهل اليمن ومثل أهل سوريا ومثل أهل العراق ومثل أهل مصر، كلهم الأحكام واحدة، ما في أحكام تخص أهل الأردن. على كل حال الأصل أن الإنسان إذا جاء لأداء العمرة أن يبقى بمكة ولا يكررها، هذا هو الأصل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الصحابة رضي الله عنهم. إذا أدى الإنسان العمرة اشتغل بالعبادة داخل مكة، وهذا أفضل له من أن يخرج إلى التنعيم ليكررها. لكن لو كررها، لو عملها، ما حكم ذلك؟ نقول جائز مع عدم الفضيلة. يقول إنسان متزوج يعيش مع أهله وله إخوة ولا تستطيع الوالدة خدمتهم وإطعامهم، قال تخدمهم زوجتي؟ نقول نعم تخدمهم، لكن لا تتبرج أمامهم ولا يخلون بها، تطبخ الطعام تهيئ المنزل لكن لا يخلون بها ولا تتبرج أمامهم، لا تبدي شيئا من زينتها لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، لأنه سبب كارثة ومصيبة دخوله على بيت قريبه غير مستغرب، فإذا خلى بالمرأة يخشى أن يتسبب في إفساد هذا البيت. يقول إنه ملتزم مع جماعة إسلامية يقولون إنهم سلفيون، وقيل لهم إنهم ليسوا كذلك، فما العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم هو المنهج الصحيح، ومن حاد عن ذلك فقد غلط وأخطأ وأبعد النجعة. هل يجوز عمل المرأة في هذه الأيام الذي كثرت فيه الفتن؟ أقول إذا أن المرأة عملت في محيط النساء وفي عمل يكون من الأعمال النافعة فلا بأس بهذا، أما أن تعمل المرأة مع الرجال فهذا لا يجوز، أو أن تعمل المرأة في عمل لا يفيد الناس أو يكون فيه ضرر للناس هذا العمل لا يجوز. يقول هل يجوز للإنسان أن يحلق لحيته؟ لأن سألنا بعض الناس ويقولون إن إعفاءها سنة وليس واجب. إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب عن حلق اللحى وإطالة الشوارب، وكان عليه الصلاة والسلام يعفي لحيته ويجز شاربه. ولما رأى اثنين من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما قال من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. قل أيضا ما حكم صلاة المسبل؟ المسبل وش معناه؟ معناه إطالة الثوب أو الإزار أو المشلح أو البنطال إلى ما تحت الكعب، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق وفوق القدم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وقال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فإذا كان الثوب أسفل من الكعب فهذا محرم، وإن كان معه خيلاء فهذا أشد تحريم. وقال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، لو أن الإنسان جعل في أسفل ثوبه حديدة حارة تكوي قدمه لم يطق ذلك ولا لحظة، فما حاجة الإنسان لأن يطيل ثوبه؟ هل فيه فائدة له؟ كلا، بل فيه ضرر، لأن إطالة الثوب تولد عند الإنسان خلقا رديئا هو الغرور والكبرياء والخيلاء والعجب. ولما دخل رجل على عمر رضي الله تعالى عنه وكان في مرض الموت، فلما انصرف من زيارته رأى ثوبه فناداه وقال ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى. أنقى من الأوساخ، لأن الثوب الطويل يصطدم بالأوساخ ويتنجس من النجاسات التي في الطريق. وأبقى من أن يتمزق من الحجارة والعيدان والشوك. وأتقى لله جل وعلا، الإنسان إذا صار ثوبه مرتفعا لا يوجد عنده شيء من التبختر والخيلاء. المرأة التي دخلت النار بسبب هذه الهرة هل كانت مسلمة؟ نعم، سبب دخولها النار هو هذه الهرة. لو كانت غير مسلمة لدخلت النار بأسباب أعظم من هذا الأمر. لا يجوز للشخص الذي عليه دين لأحد أداء العمرة كما هو الحال بالنسبة للحج، وعلى ابن صاحب الدين شرط لأداء العمرة. هذه المسألة ينبغي أن ينتبه لها الناس. الشارع أسقط الحج عن المدين، وكذلك العمرة تسقط عنه حتى يوفي ما عليه من الدين. فالإنسان المدين الذي عليه دين لا يطالب بأداء الحج، لأن حق المخلوق مقدم في هذا، والله تعالى يتسامح عنه فلا يوجب عليه لا حجا ولا عمرة. لكن لو أن الإنسان أدى النسك وعليه دين، أدى حجا أو عمرة، فحجه صحيح وعمرته صحيح. لكنه إذا كان هذا الحج سبب في تأخير سداد الدين الذي عليه، فإنه هو الذي عرض نفسه للخطر وتسبب في تأخير صاحب الحق عن حقه. ما نصيحتك لإنسان يفعل معصية وثم يتوب منها ثم يعود لها مرة أخرى وكذا، ثم إنه تعب من هذا الأمر، فما توجيهكم؟ توجيهه هو أن يغير المجتمع الذي هو فيه. المجتمع الذي هو فيه يعينه على الرجوع إلى المعصية، فينبغي له أن يختار مجتمعا وبيئة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر على الخير. مما يدل على هذا الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويدل له من السنة قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل 99 نفسا، فذهب إلى عابد من العباد وقال: هل لي من توبة؟ قال: أعوذ بالله، تقتل 99 وتريد أن تتوب؟ ما لك توبة. فقتله وكمل به 100. ثم أرشد إلى عالم من العلماء فذهب إليه وسأله، قال: من يمنعك من التوبة؟ لكن عليك أن تغير البيئة التي أنت فيها، فبيئتك بيئة شر. وذكر له بيئة صالحة، بلدا آخر أهله أهل صلاح وأهل تقى. فذهب إلى ذلك البلد فجاءته منيته في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فنزل ملك ليحكم بينهم ويفصل بينهم، فقال: قيسوا ما بين البلدتين. فقاسوا ما بين البلد الذي كان فيه يعمل الجرائم والبلد الذي ذهب إليه فوجد أن البلد الذي ذهب إليه أقرب بمقدار شبر، فقبضته ملائكة الرحمة. فالإنسان عليه أن يختار البيئة الصالحة التي تعينه وتساعده وتذكره لأجل أن يعيش عيشة بعيدا عن الجرائم وبعيدا عن المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم